إذا حلف يمينا كاذبة غموسا سميت غموسا لأن تروي صاحبة النار فإنه ليس عليه كفارة لأن أعظم من أن تكفر يمين غموس وليس إلا التوبة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أنه تجب الكفارة حتى في اليمين الغموس إذا حلف كاذبا. وأيضا رأى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث باليمين، يعني إذا أراد أن يحنث في يمينه حلف على شيء وأراد أن يخالف فإنه يجوز أن يكفر قبل أن يحنث وفعله صحيح. وكذلك كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجد من يناوله الماء أنه يتيمم. ومن فتاويها أيضا في صلاة الجماعة قوله إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها، إذا منعته أمه من الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن في من مات وعليه صوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا فجاوز، كل واحد من 30 رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء من رمضان شهر كامل ومات أنه يجوز ذلك. وأيضا قال من فتاويه من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، إذا مات شخص عليه دين فقال واحد من الناس الأحياء قال أنا علي دينا أنا أتكفل بك فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويلزم بوفاء الدين. وقلنا سابقا انه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ، والمجتمع في ذلك الوقت بدات تنتشر فيه الحياه الماديه، بدا ينتشر فيه الترف، بدا ينتشر فيه الاستغراق في الملذات والشهوات، ثم كثرت الفتوحات وجاءت الاموال، كثير من الناس انشغل بهذه الاموال التي جاءت من الفتوحات وصاروا يعمرون العمائر ويزرعون ويشتغلون بالإماء والنساء ونحو ذلك، فبدأ نوع من الترف دخول الترف في المجتمع الإسلامي، فكان لابد من يغسل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الآخرة. فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غاية التأثير. وتقدم الطائفة ونضيف إليه طائفة أخرى، كان يقول رحمه الله بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حين يفارقاك، يعني الصديق وقت الضيق، وهذان الرفيقان الدينار والدرهم بئس الرفيقان لا ينفعانك حتى يفارقاك. وكذلك إذا فارق ماله لم ينفعه ماله، ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن يحق لمن يعلم أن الموت مولده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي شيء تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. وقال رحمه الله يا ابن آدم دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله فإنها نار لا تطغى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. وقال هشام سمعت الحسن والله لقد أدركت يقول والله لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم في بيته ثوب فقط، ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط، وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، وإن كان أحد ليقول لوجدت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الآجرة، ويقول بلغنا أن الآجرة تبقى في الماء 300 سنة، ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم ليرث المال العظيم وإنه لمجهود شديد الجهد فيقول لأخيه يا أخي إني قد علمت أن ذا ميراث وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي فهو لك لا حاجة لي فيه، فلا يرزق منه شيئا أبدا، وإنه مجهود شديد الجهل شديد الجوع شديد الحاجة، يرث مالا عظيما ويعطيه لغيره. وقال أيضا: يا ابن آدم، جمعا جمعا في وعاء، وشدا شدا في وكاء، ركوب الذلول ولبوس اللين. ثم قيل: مات فأقضى والله إلى الآخرة، إن المؤمن عمل لله أياما يسيرة، فوالله ما ندم أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها، ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها بآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس، سيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب. وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس خلقا وأكل كثرة ولصق بالأرض وبكى على الخطيئة ودأب في العباد. وقال: ابن آدم، السكين تحد والكبش يعتلف والتنور يفجر. طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد الإنسان أن يشوي خروفا أولا سن السكين وعلف الكبش حتى يثمن وسجر التنور ليكون ينبت اللحم. ولكنه أيضا يصلح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحد يعني الموت قادم، والكبش يعتلف الإنسان يأكل يرتع في شهواته، والتنور يفجر يعني جهنم. وقال: مرة لشاب مر به وعليه بردة، فدعاه الحسن فقال: إيهم يا ابن آدم، معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك لاقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وسمع الحسن رجلا يشكو عليه إلى آخر، فقال: أما إنك تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، كأنه يشتكي يعني القضاء أو يشتكي القدر، فيقول له: أنت تشكي من يرحمك إلى من لا يرحمك، اشتكي القدر إلى المخلوق. ووصف السلف فقال من سبقه: أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذا أجنهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، ينادون مولاهم في شكاف رقابهم، إذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يقبلها منهم، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم. وكان يقول: رحم الله امرأ خلى بكتاب الله فعرض عليه نفسه، عرض نفسه على القرآن وقارن، فإن وافقه حمد ربه وسأله الزيادة من فضله، وإن خالفه اعتقب وأناب ورجع من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال: يا أهلي، صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يا ابن آدم كيف تكون مسلما ولم يسلم منك جارك، وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس. وقال الحسن رحمه الله حاكيا إخلاص السلف: كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر بإيجاب، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استقال على ذلك. يقارن يعقد مقارن يقول: من مضى كان الواحد منهم يصلي 20 يعبد الله 20 سنة جاره لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد، واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وتراه وقد استقال على ذلك. وإن كان القوم لا يجتمعون فيتذاكرون، مجموعة يجلسون يذكرون الله تعالى ويقرؤون كتاب الله، فتجيء الرجل عبرته الدمع يسبقه فيردها ما استطاع، يعني حتى لا يظهر أمام الناس أنه خاشع متأثر، فإن غلب قام عنه حتى لا يكون يظهر التأثر أمامهم، أو يظهر عليه التأثر وهو أمامهم. وعاد الحسن رحمه الله عليلا قد شفي من علة مريضا فأراد أن يعظه، فقال: أيها الرجل، إن الله قد ذكرك فاذكره، وقد أقالك فاشكره. ثم قال الحسن: إنما المرض ضربة صوت من ملك كريم، فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا، وإما أن يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض هذه ضربة صوت على الدابة، وهذا ضربة الصوت إما أن تنفع في الدابة فتجعلها تجري وتعدي، وإما أن لا تكون الدابة مما ينتفع بالضرب فتكون عثورة عقورة. ولذلك شبه بهذا العبد إذا أصابه المرض، إما أنه يستعظ ويجعل سيره إلى الله حديثا بعد المرض يحمد الله أن شفاه منه، وإلا فإن المرض لن ينفعه ولن يزيده إلا غفلة. وقال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في غيرها ولا يبدع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. وقال أيضا في الإنفاق في سبيل الله: من أيقن بالخلف جاز بالعطية. إذا أيقنت أن كل ما ستنفقه أنك ستعوض، كل شيء تنفقه معوض مخلوف عليه، فإنك ستجود. من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال الحسن المغيرة التميمي: إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف. فإذا جاءك واحد خوفك بالله وباليوم الآخر لا تتضايق منه، هذا الذي يخوفك الآن في الدنيا حتى تلقى الأمن يوم القيامة أفضل من الذي يأتي ويعطيك من أنواع الأمل والفتحة ويحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفا. صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه، ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستلقى الخوف. وقال: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبا وأصفق ثيابا. ثيابهم أسمك، ما عندهم ثياب ناعمة، ثياب سميكة، ولكن قلوب رقيقة. وأنتم أرق ثيابا وأصفق منهم قلوبا. وأنتم يقول لجيله ومن معه بالعكس: ثيابكم رقيقة لينة ولكن القلوب صفيقة. قال الحسن أيضا في الآداب في كلامه في الأدب: قد طعام 12 خصلة، 4 فريضة و4 سنة و4 أدب. أما الفريضة فالتسمية يعني واجبة، واستطابة الأصل لابد أن يكون طعام حلالا، والرضا بالموجود والشكر على النعمة، هذه 4 واجبة. وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى، يعني نصب اليمنى والجلوس، والأكل من بين يدي الآكل، يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يلي غيره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد اليمنى. طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالشريف، مما يؤكل بثلاثة أصابع. أما المرق يشرب شربا. ولعق الأصابع من السنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، وإجازة المضغ، وصرف البصر عن وجوه الآكلين. يعني ليس من الأدب أن ينظر إلى وجوه الآكلين وهم يأكلون أثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له أخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس ومواعظ وجهها إلى بعض الأشخاص، منهم الخلفاء، منهم من كان خليفة أو أميرا كما فعل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وكان بعض الناس يأتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ. كان الواحد إذا حس غفلة أو قسوة أو أراد أن يزيد إيمانه جاء إلى الحسن. يقول عمر بن ميمون بن مهران: خرجت بأبي أقوده في بعض سكة البصرة،